الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وهذا كما ذكرنا من أحسن التعريفات. بذل الندى، بذل الفضل وإعطاء الناس ما يحتاجونه، وكف أذى الإنسان عنهم، يكف أذاه عنهم، ثم إذا آذوهم رغم أنه أعطاهم ومنحهم وأحسن إليهم، إذا آذوه صبر واحتمل أذاهم ولم يعاملهم بمثل عملهم. وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، أن تعطي من نفسك الإحسان إلى الخلق، يعني معاملة وبالمال والجاه وغير ذلك، وتكف قبيحك عنهم. وقيل التخلي عن من الرذائل والتحلي بالفضائل، لذلك أصل التزكية التخلي والتحلي، أن يترك السوء وأن يفعل الخير، التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. قال: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ينبغي أن ينظر كل إنسان إلى هذه الأخلاق وينظر هل هي موجودة فيه أم لا، وإن كانت موجودة فيستزيد منها، وإن كانت ناقصة يكمل نقصها، يكمل ما نقص منها، وإن كانت مفقودة يجتهد في طرق إيجادها، لأن الأخلاق تكتسب كما أنها جبلية، إلا أنه مأمور باكتساب الحسن منها. هذه القضية قضية عظيمة الأهمية، لأن البعض يظن أن الأخلاق جبلية لا يمكن تغييرها. لو كان الأمر كذلك لما ورد الأمر بحسن الخلق ومدح حسن الأخلاق والثناء عليه، ولما ورد النهي عن سوء الخلق والفحش والبذاء. هناك جزء من الأخلاق جبلي يجبل عليه الإنسان، يخلق عليه، كما دل عليه حديث أشج ابن عبد قيس، أشج عبد قيس، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم اكتسبتهما أو نحو ذلك؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. لا شك أن الناس يتفاوتون، هناك إنسان تجده عنده الطيش، عنده العجلة والسرعة في اتخاذ القرار، وهناك شخص تجد عنده الحلم والأناة، التمهل، لا يستعجل في تصرفاته، لا يجهل على من جهل عليه، عنده حلم وتأني. هل معنى ذلك أن الشخص العجول لا يمكنه أن يكتسب خلق الأناة، أو أن الشخص سريع الغضب لا يمكنه أن يكتسب شيئا من صفة الحلم؟ لا، بل كما ورد في الحديث وإن كان فيه مقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وأثر عن بعض السلف إن لم يكن مرفوعا لكنه حسن المعنى جدا، ورد مرفوعا: إنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يتكسب الأخلاق ليصل إلى المطلوب، وبالتأكيد لن يكون مثل الذي جبل على ذلك، ولكن لا يمنعه هذا من المجاهدة للنفس، سيحتاج إلى مجهود أكبر للتخلق بالخلق الحسن الذي هو على خلاف أصل خلقته، لكن يستطيع أن يكتسبه، وإلا لما كان هناك معنى للتربية ولا للتهذيب ولا للإصلاح. يقول: هذه الأخلاق الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. شوف هذا الخلق أثمر عدة أخلاق لها أثر في سلوك الإنسان. الصبر يحمله على الاحتمال يؤذيه إنسان، تجد الذي ليس عنده صبر مباشرة لابد وأن يرد هذه الإساءة، تصيبه مصيبة. الذي ليس عنده صبر لا يحتمل، يجزع ويحزن ويبكي وربما رطم الخد وشق الجيب ودعا بالويل والثبور، يا خرابي يا سواد ليلي يا مصيبتي ونحو ذلك، وربما اعترض على الله عز وجل، لماذا يا رب فعلت بي كذا، وربما بعضهم يسب الله ويسب قدره والعياذ بالله. الصبر يحمله على الاحتمال، يحتمل ما يصيبه من ألم. واحد تلاقيه عنده صداع، أنا تعبان أنا مش قادر لا أستطيع أنا، والتاني عنده نسأل الله العافية مثلا مرض خبيث سرطان، وتجده إيه؟ محتملا حسب تفاوت الناس في هذا الخلق، خلق الصبر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس معنى إنما الحلم بالتحلم، وده في الصحيح بقى، وما يتصبر يصبره الله، تكلف الصبر. وفي واحد تجده فعلا عنده خلق الصبر هذا موجود، يعني متأصل فيه، يحتمل المصائب والمحن يحمله هذا. يبقى الصبر أنبت الاحتمال وأنبت كظم الغيظ. واحد بمجرد ما يغيظه أحد ينفجر، أصله غظني استفزني، استفزك ده يعني إيه؟ أنت مجرد أي واحد يعمل لك حاجة تنفجر، فلا بد أن كظم الغيظ كما قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لا يكون رد الفعل مباشرة، مجرد أن يغتاظ يخرج منه سيل من الجرائم. أحيانا إن الإنسان لما يصيب الغيظ وهو لا يكظمه ولا يمنع نفسه من الانتصار والانتقام، هناك من الناس من يأتي مثلا بالقذف والقتل. أنت انظر إلى يعني جرائم القتل مبداها على ماذا؟ على عدم كظم الغيظ. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي يسوق الآخر بنسعة وقال إن هذا قتل أخي، فقال أقتلته؟ قال نعم. فسأله في بعض الروايات فقال إنه كان بينه شجرة أو نحو ذلك في سوق أرض فغاضني فقتلته. واحد مجرد الغيظ كده راح جاي قتل ليه الآخر. فهذا أمر لا بد وأن يجتهد الإنسان في كظمه. الأمر يبدأ قليلا، الإنسان ينظر فيما يغيظه من المقربين منه من أهله من جيرانه، ويتدرب على ذلك من أصحابه، ولا بد أن يغيظك أحد. فهل تسعى أن تكون ممن يحبهم الله وقال فيهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ هؤلاء الذين يسابقون إلى الجنة، المسارعين لها الذين جعلت لهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى قوله عز وجل أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فمن الذي سبق إلى الجنة ومن كان عنده هذه الخصال؟ كظم الغيظ في الحقيقة صورة من صور الصبر. الصبر هو الذي دفعه إلى أن يحتمل وأن يكظم غيظه. قال وكف الأذى، كف أذاه عن الناس لأنه صابر صبور. والحلم، الصبر يدفع إلى الحلم بحيث لا يعاجل بالعقوبة. الحليم لا يعاجل بالعقوبة وإنما يتمهل ويعطي فرصة وثانية وثالثة، ويتمنى أن لو راجع المستحق للعقوبة نفسه حتى لا يصل إليه هذا العقاب. لذلك مدح الله إبراهيم في مجادلة، يعني مع أنه جدل في قوم لوط، قال عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالصفة الدافعة إلى المجادلة في قوم لوط كانت صفة الإيه؟ الحلم. والحلم والأناة، الأناة التمهل، أن يكون الإنسان عنده تروي، لا يستعجل، لا يتخذ القرار بسرعة. الأناة دي ده صفة، وهو ماشي تلاقي واحد عنده أناة والتاني عنده إيه؟ اندفاع، وهو سائل عربية. واحد عنده اندفاع شديد، اتخاذ القرار بسرعة شديدة جدا. واحد تخانق مع امرأته تاخذ قرار الطلاق مباشرة، واحد تاني يعطي فرصة ومرة ومرتين وهكذا. في النساء واحدة تتغاظ تقول طلقني، عدم تأني، عدم تروي في الأمر حتى يتخذ الإنسان القرار الذي ينبغي أن يتخذه بعد تفكير. ذلك الشرع يعلمنا كيف يكون عندنا أنا، أنه على سبيل المثال مثلا في أمر الطلاق حرام أن يطلق في طهر قد إيه؟ قد مسها فيه، وحرام أن يطلق في وقت الحيض، وحرام أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد. ولذلك قال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. الشرع بيعلمهم أنك تطلق وتنتظر حتى تنتهي العدة أو تراجع إذا راجعت، فإذا طلق بعد ذلك مرة ثانية أمر بينه وليس في لحظة واحدة ينهي الأمر، لأن هذا الشخص ليس عنده أنا. وكما ذكرنا اتخاذ القرار في أي أمر من الأمور. والأناء والرفق، الصبر يجعل الإنسان رفيقا، وعدم الطيش والعجلة، وهو ده ضد الأناء، أن الطائش الذي يتصرف تصرفات ليست منضبطة ولا يعني محسوبة لأجل قلة صبره. فالصبر خلق عظيم الأهمية، وهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، ابتغاء الثواب. الإنسان يمسك نفسه، الصبر يحمله على الاحتمال، يبقى خلق الصبر خلق الاحتمال، خلق كظم الغيظ، كف الأذى، الحلم، الأناة، الرفق، وعدم الطيش والعجلة. يبقى ثماني صفات في الركن الأول من حسن الخلق. قال والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. عفيف، يتعفف، يتعفف عن أن ينال ما حرم الله، يتعفف أن يكون سائلا للناس، عنده ترفع عن نيل الحرام، عن فعل المكروه. ولذلك قال العفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. عفيف اللسان يعني عمره ما يغتاب ولا ينم ولا يسب. بذيء اللسان ليس عنده تعفف، لسانه سهل جدا يغتاب وينم ويكذب ويقذف ويسب ويذكر الألفاظ القبيحة المنكرة بكل بساطة. دي الحاجات دي تظهر في الخناقات، لما يتخانق مع حد يعمل ايه؟ عنده عفة في اللسان وعنده عفة في اليد. واحد بيتعفف في يده بايه؟ ما يرتشيش، ما ياكلش ربا، ما ياكلش، ما يتعاملش الميسر. مش الفلوس تبقى هي اي حاجة باي طريقة كانت. الناس ربما تفرح بالحرام من اجل ضعف العفة او قلة العفة وانعدامها. ان واحد لا يتعفف عما حرم الله عز وجل، ذاك الورع لا يحصل الا من عفيف. العفة في الفرج، زي ما في قلنا عفة في اللسان، في عفة في اليد، في عفة في الفرج. يتعفف ان يقع فرجه في حرام، ولذلك يكون عفيف ايضا يريد ان يعف امرأته وامرأته تكون عفيفة كذلك. والعفة في عفة النظر، انه يمتنع من ان ينظر الى ما حرم الله عز وجل، ان يتعفف، يكف نفسه، يجتنع عن الرذائل والقبائح من القول والفعل. وتحمله العفة على الحياء، وهو رأس كل خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وهو أصلا الحياء خلق يمنع من فعل القبيح والتقصير في حق ذي الحق. الإنسان له حق عليك، تستحي أن تمنعه ذلك الحق أو تقصر فيه، وتستحي يكون عندك حياء. الخلق ده يمنعك من أن تأتي القبيح. العفة سبب خلق الحياء، وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء. فحشاء الفعلة الفحشاء التي يعني أكثر ما تطلق على الزنا وما يتعلق به من الفواحش الأخرى. يعني الأفعال الفاحشة المتعلقة بالزنا كما ذكرنا هي قضية عفة الفرج. فالذي يتعفف في فرجه، يتعفف في لسانه، يتعفف في نظره، يترك الفواحش المتعلقة بهذا. والعفة تحمله تمنعه من البخل والكذب. الذي يتعفف في لسانه لا يكذب، يتعفف في أن يأخذ الحرام، هذا بالأولى لن يبخل بما وجب عليه، أو سيكون باذلا لما وجب عليه، لأنه إذا كان لا يأكل الحرام ويخاف أن يأكل الحرام، منعه الحق الذي عليه هو نوع من أكل الحرام، لأنك أخذت ما ليس لك. لما يكون في نزاع بينه وبين امرأته فيمنعها نفقتها، أو يمنع أولاده نفقتهم مثلا، أو يمنع من إعطاء صاحب الحق حقه، أمنع الضيف مثلا من حقه ولا يعطيه حقه، فهذا قد أخذ ما ليس له، فتناول ما لا يجوز لو عنده عفة امتنع من ذلك. والغيبة والنميمة، قد ذكرنا أنواع التعفف المختلفة في اللسان، في اليد، في الفرج، في البطن، في امتناع أكل الحرام، في العين، وعفة اللسان كما ذكرنا. قال احنا قلنا في الخلق الأول كان في 8، في الركن الأول في 8، هنا في العفة والاجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، الحياء، الامتناع من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة، وهي 8 أخلاق أيضا. أخلاق فيها سلب وفيها إيجاب، يعني في بعضها ترك الأخلاق السيئة وفعل الأخلاق الحميدة. قال والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو حقيقة الشفاعة، وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه، يعرف أن خصمك اللي جواك قبل خصمك اللي براك، خصمك النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يدفعك إلى البطش وأن ينزغ في يدك فتعاقب بغير ما يستحق الآخر العقوبة، هذا عدو في الحقيقة، تريد أن تقهره. قبل أن تقهر خصمك الخارجي انظر إلى قهر خصمك الداخلي الذي هو شر عليك من خصمك الخارجي. العدو الذي أمامك أخطر منه العدو الذي في باطنك. الشجاعة تحملها على عزة النفس، لا يهين ولا يذل، لأنه شجاع لا يعبأ بما يكون من خطر طالما كان في طاعة الله عز وجل، وإلا فالجبن خلق فظيع ضد الشجاعة، منبعه من هوان النفس، إن هو أصلا نفس مهينة يريد أن يعيش أي حياة ولو ذليلة ولو تابعا لأحقر الخلق، يرضى بالفتات ولا يبحث عن معالي الأمور، ولا يريد أن يكون يعني ظاهرا بالحق وللحق، لا، نفسه في عنده من الجبن لمهانة النفس، فعزة النفس يتعزز، نفسه عزيزة يأبى أن يسأل الناس، نفسه عزيزة يأبى أن يذل في الباطل، نفسه عزيزة يأبى أن يكون متابعا لأحد في الباطل. دي أخلاق الناس أساسا، كثير جدا ما يتأثرون بالبيئة المحيطة بهم. إنسان إذا وجد وسط أهل باطل وفساد جروه إلى الباطل والفساد، التقليد الأعمى، بيشربوا سجاير يشرب سجاير، يشرب مخدرات يشرب مخدرات، يمشي مع بنات يمشي مع بنات، ليه؟ نفسه مهينة. لو نفسه عزيزة ما تغربوش كده، ده أنت جرجروك ومشوك بهذه الطريقة. اللي عنده شجاعة وقوة يأبى أن يهون. لو هو تخيل كده أن اتباع الشهوات عبارة عن ركوب للشيطان له، فهذا في الحقيقة يأبى، لأن نفسه عزيزة عنده عزة نفس، يأبى أن يذل ويخضع لغيره من يريد به الأذى والضرر، وهو العدو من أصدقاء السوء من الأعداء، أنه عنده استعداد للتضحية، والشجاع ده عنده استعداد للتضحية مهما كان، لأنه عنده يؤثر معالي الأخلاق والشيم، يعني تحمله الشجاعة على البذل والندى، بذل والعطاء. يقول الذي هو العطاء ده في الحقيقة شجاعة النفس وقوتها، وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. الحاجة لأنه عنده استعداد يضحي، يضحي بماله. الشجاعة الأعظم من كده يضحي بنفسي في سبيل المبدأ الحق الذي يدافع من أجله، دعوة الحق التي يقول بها، عنده شجاعة أن يقولها ولو أدى إلى ذهاب نفسه. كلمة الحق عند سلطان جاء، الشجاعة في الحرب أن يثبت عند اللقاء لا يفر من أمام عدوه الذي يعلم أنه يقاتل من أجل الباطل والعياذ بالله، فهو يقاتل في سبيل الحق. فشجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب، إذا كان يرود بنفسه فهل لا يرود بماله؟ الجود بالمال والعطاء وسهولة إخراج هذا المال، لأن نفسه عزيزة عالية الشأن. المال ده حاجة بسيطة، المال ده ليس هو نهاية العالم أن يضيع، ولذلك يجود ويعطي ويبذل، يبذل من نفسه، يبذل من ماله، ويبذل من جاهه. يبقى الأمر عنده البذل والجود والعطاء، قضية متكررة. والشجاعة تحمله على كظم الغيظ والحلم، ده زي ما قلنا لأنه قهر للعدو الداخلي. الشجاعة أنت في معركة، فالواحد المنتبه لحقيقة المعركة يبقى عارف أن في معركة جوانية، أما نفسك تبقى هي اللي بتجرجرك دائما، وشيطانك الذي يدفعك دائما إلى الفساد، فهذه هزيمة داخلية، وهذه هزيمة لأسوأ الأعداء. لأنك لو كنت شجاعا في المعركة بحيث تأبى أن يغلبك الشيطان وأن تغلبك نفسك الأمارة بالسوء، فلا تنسحب من المعركة معهما، فعند ذلك سوف تكون شجاعا في الوقوف في مقاومة هذا العدوان ومقاومة هذا الاحتلال للقلب، لأن النفس الأمارة بالسوء عميلة الشيطان ممكن يحتل القلب وتبقى زي الدولة المحتلة كده. وذلك أخبث الناس اللي هم عملاء ليه؟ عملاء الاحتلال. تلاقي نفسه مهينة ومبقاش شجاع أبدا، بالعكس ده أجمل الخلق، وهو والعياذ بالله يستأسد على الضعيف، ويستأسد عند ورود سيده، ويفرحوا يقعدوا يفخموا ويعظموا في من إيه؟ في من كان مستأسدا على الضعفاء. فهذا في الحقيقة نتيجة الهزيمة الداخلية. الشجاع لا يحتمل أن يبقى قلبه محتلا من قبل العدو. وعلامات الأمر ده إمساك العنان في ما تريد النفس أن تنطلق فيه من الغيظ، فهو يمسك عنانه، اللجام بتاعها، العنان الفرس اللي هو اللجام، يمسك به ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش. لا ينزع النزغ، إن الشيطان ينزع بينكم، يدفع في طريق العداوة. فالإنسان الشجاع ليس يستسلم دائما، ليس بل لا يستسلم لدوافع الانتقام من الآخرين إلا أن يأمره الشرع بذلك. والحقيقة ده خلق الشجاع أيضا، إن الشرع يأمره بأن يضحي بنفسه في سبيل إعلاء الحق، فهو يقول الحق ويعمل به مهما كان. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول وهو حقيقة الشجاعة، اللي هو كظم الغيظ والحلم، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. هذا الخلق الثالث أو الركن الثالث من أخلاق، من أركان الأخلاق: الشجاعة، عزة النفس، ما إيثار معالي الأخلاق والشيم، البذل والعطاء، كظم الغيظ والحلم، الامتناع من النزغ والبطش. العدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. الإنسان لما يتأمل أخلاق البشر سوف يجد أنواعا من الأخلاق بين طرفي نقيض، والعدل هو الإيه؟ التوسط بينها، واستعمال كل خلق في موضعه. وفي الحقيقة مش التوسط دائما إن هو يكون في الوسط، لكن المعنى المقصود أن يستعمل كل، ليس عنده طرف واحد فقط يستعمله، ولكن عنده الطرفان يستعمله، يستعمل كل واحد في وقته. يعني على سبيل المثال هنضرب أمثلة حالا، يقول وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. خلق الجود والسخاء توسط بين الذل وبين الوقاحة. الإنسان اللي عنده وقاحة وعنده سوء أدب وعنده جرأة بالباطل، فخلق يقول خلق الجود والسخاء توسط بين الذل والهوان، وأنه يحتمل أنواع المذلة حتى ولو يعني ضيع كل الحقوق، وفي نفس الوقت هو لا ليس عنده من الوقاحة والجرأة في غير الحق. أنا أظن أن هذا الكلام فيه نوع من الخلل، وأظن هو أن صحة هذا الكلام أن يحمله خلق الجود والسخاء، أن يحمله العدل على الجود خلق الجود والسخاء الذي هو توسط، أو الذي هو توسط بين التبذير والبخل، وخلق التواضع الذي هو توسط بين الذل والوقاحة. أنا ما عنديش نص على ذلك، ما عنديش نسخة فيها تصحيح، ولكن معنى الكلام يأبى أن يكون خلق الجود وسط بين الايه الذلة والوقاحة، إنما هو فعلا التواضع هو وسط ما بين أن يكون ذليلا، عشان نفس الفكرة المتواضع ده إيه؟ الإنسان الذليل المهان دايما، اللي بيتضرب دايما ويهان دائما، مش بس إنه يتضرب يعني، لكن نفسه ذليلة، عنده استعداد للتبعية، عنده استعداد للهوان ولو كان بالباطل، وده أظهر ما يظهر أن يكون عونا لأهل الباطل، ده أزل واحد، وإن كان زي ما قلنا شكله إيه عزيز، ده هو لأنه بيتابع على الباطل، لأن رأسه في الباطل يأمره بأن يعني يظلم ويكون وقحا وجريئا في هذا الباطل، فده في الحقيقة ذليل جدا، وتلاقيه هو المتكبر، يتكبر على من دونه وذليل لمن فوقه. ولا تلاقي نوعيات من البشر كتيرة جدا هذا الخلق، ما عنده استعمال أسوأ النوعين، مع الأقوى منه ولو كان على الباطل ذليل وخانع وتابع وحاضر يا باشا، ولا بد أن يسمع، ولو في ظلم الخلق، ولو في أذيتهم، ولو في يعني عرضه ويعني فعله أن يترك دين الله سبحانه وتعالى وأن يفعل المنكر. وعند الضعفاء يكون متكبرا مستعليا والعياذ بالله، أسوأ الأنواع. العدل في هذا أنه يكون لا ذليل ولا مهين، ما يتبعش على الباطل ولا يقبل أن يقاد في الباطل، وفي نفس الوقت لا يتكبر على الخلق. هو بقى في الحقيقة بيستعلي على أهل الباطل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي نفس الوقت يتواضع الأهل ليه الحق، يستعمل معهم الرفق واللين يعني أن يكون هينا عليهم، الذين يمشون في الأرض هونا، يعني لا يظهر منه التكبر على الخلق، الذين على الضعفاء، على المسلمين، على المؤمنين، وفي نفس الوقت لا يهين لأهل الباطل، ده التوسط الصحيح. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عنده استعمال النوعين، وهتلاقي واحد ذليل على طول، أي واحد يعني يذله ويهينه، واحد متكبر على طول، فرعون والعياذ بالله، وواحد يجمع أسوأ الطرفين، يستعمل الذلة والمهانة لأعداء الله، ويستعمل الكبر على أولياء الله، وواحد دول منافقين، دول أوضح الصفات فيهم المنافقين والعياذ بالله، وواحد تاني يستعمل العدل من الخلقين، التوسط بقى أن هو في خلو بالضبط، يستعمل النوعين معا كما ذكرنا، يستعلي على أهل الباطل، وفي نفس الوقت يهون ويسهل ويكون لينا مع أهل الحق. فهذا خلق التواضع وسط بين الذل، بين الذل والوقاحة أو القحة، وخلق الجود وسط بين التبذير والبخل. الجود والسخاء. المبذر يستعمل الخلق العطاء ده في غير موضعه، وفي الحقيقة هو مش في غير موضعه، انه بيعطي عنده استعداد يعطي في الشهوات، وده خلق قبيح جدا. عنده استعداد يعطي في الحرام، ولذلك التبذير والإسراف هو كل مال أنفقته في معصية الله عز وجل، والإسراف في الوقت، الإسراف في الماء، الإسراف كل في ما يعني إنفاق أو عطاء وضعته في غير موضعه الشرعي. فاللي بينفق يسرف في المال ليس عنده جود. اللي بيسرف في المال ده اللي بيعمل ايه؟ يروح يشرب مخدرات، يذهب الى اماكن الفساد، ياخد من اموال الناس ويدي لاصحابه والعياذ بالله، يبقى يسرق وبعدين ينفق هذا في ملذاته. هو ده المبذر المسرف، ده مش عنده جود ولا كرم مع اصحابه، يقول فلان ده كريم عشان بيدينا، وهو اصلا ايه؟ ياخذ من غير حق ويضع في غير حق والعياذ بالله. واحد تاني ما يطلعش ابدا، بخيل تماما، لا ينفق لا في الواجب ولا في الايه، ولا في المستحب ولا في الحرام حتى كمان والعياذ بالله. واحد يبخل في الواجب تلاقيه ما يديش مراته المصروف، ويقعد على القهوه يشرب شيشه ويلعب طاوله بالساعات الطويله والعياذ بالله. يبقى يبذر في الحرام ولا ينفق، وايه يستعمل من الاخلاق، من الخلقين دول أسوأ النوعين. المؤمن عنده استعمال، ما يطلعش ملين في الحرام ولا ينفق شيئا من المال في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عنده من الجود والسخاء في النفقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ينفق في سبيل الله عز وجل نفقة، يعطي أن من عليه حق لهم يعطيهم حقوقهم، نفقته على الزوجة، نفقته على الأولاد، دي طاعة ربنا سبحانه وتعالى، عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ولا يوسع بحيث يحصل نوع من الفساد لهم، ولا يضيق بحيث يحصل نوع من الفساد أيضا. ولذلك الجود والسخاء هو ده اللي عنده جود وكرم، مش ان هو اللي بيدي للناس كل ما يتمنون، يبقى هو ده اللي حتى لو عايزين يستعملونه في معصية الله أو في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وما بديناش، عايزين العيال عايزين يروحوا سينما مثلا، ولا عايزين يروحوا ما يعني ينفقوا في معصية الله، يوم ما بيديناش يبقى يمنعهم من ذلك، يبقى بخيل. لا مش بخيل، ده عنده ايه؟ جود وسخاء، طالما انفق في الموضع الذي يحبه الله، وامتنع من النفقة في الموضع الذي يبغضه الله. من الجود والشجاعة يكون شجاع، صحيح في علاقة بالتأكيد، لان الجود ده زي ما قلنا هو نفسه عمالة تقول له لا بلاش الفلوس تطلع، بلاش الفلوس تطلع، ماشي كده؟ وفي واحد بيجود بنفسه، فدي معركة داخلية الأول، الشجاع فيها اللي انتصر هو اللي نجح في انه يطلع. وبالتالي لما يكون قدام أهل الباطل هيبقى واقف برضه، يبقى عنده شجاع. قال العدل يحمله على اعتدال أخلاق وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء، وعلى خلق التواضع، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور. جبان لا يقدم أبدا، لا يقول كلمة حق، لو خوفوه بأدنى شيء لخاف، مجرد بس يقولوا له هيحصل لك أي حاجة، بس هيقول لك بخ، واخد بالك؟ يا امتنع، يا عم انا اعمل ايه؟ ده انا ماليش دعوه بالمصحف، ده انا هروح في داهيه، ده انا عايز اربي عيالي، عايز اكل عيش ولا يا ابني، ها يمشي جنب الحيط، انا عايز اعيش ولا يا ابني. بالله ده مجرد ان هم يقولوا له بس ان هم ايه، هيقولوا لك هات بطاقتك واخد بالك، وعايزين نعرف اسمك، فضلا ان هم فضلا يقولوا له حاجه ايه اكثر من ذلك، في بلا شك ان هذا جبن. والتاني متهور، لا ده انا بقى ما يهمنيش حد ابدا، وينطلق تماما حتى لو كان قدامه العدو مثلا اضعاف مضاعفه في القوه، يهجم عليه ولو ادى الى دي مش شجاعه. الشجاعه انك تتخذ الموقف الصحيح، انك انت تحسب. لذلك خالد بن الوليد كان شجاع ولا كانش شجاع؟ ده من اشجع الناس خالد بن الوليد، معروف بالشجاعه بلا شك، ومع ذلك هو اللي انسحب بالمسلمين من غزوه ايه؟ مؤته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال فاخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. كان الفتح ده ان هو ايه؟ ينسحب. بالمسلمين، مش هو ده الموقف، لانه وهو اللي فتح بعد كده بلاد الروم، وهو اللي قاتل يعني اليرمودي كانت تمت تحت ايه في تحت قيادة خالد، غزوات عظيمة جدا، وينطلق في الفرس وينطلق في الروم، بلا شك ما من موضع من مواضع جسمي الا وفيه جراحة، اللي من ايه دي من شجاعته، ولكن اتخذ الموقف الصحيح. والناس في خلقين بين هذا وذاك، ان هو فعلا خلق الشجاعة توسط بين الجبن والتهور، وللعلم ان الاخلاق دي ممكن تتوصف دايما بهذه الصفات، يعني ممكن الجبان يقول دي عندي ايه حكمة، وممكن المتهور يقول عندي ايه شجاعة. فالتوسط الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به، وده محتاج فقه، الاخلاق دي محتاج فقه، محتاجة فقه عظيم. ده هو دي الشجاعة، بيقول كيف، هل يعني كيف كان موقف الأنبياء الذين قالوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، سيدنا نوح عليه السلام، إني توكلت على الله ربي وربكم، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، لا يعبأ به. قال هود عليه السلام إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. الشجاع أن يقول كلمة الحق، أنه قام قال كلمة الحق ولم يعبأ بكيدهم، وفي نفس الوقت هو لم يتهور، بمعنى أنه مثلا يندفع في قتال غير محسوب العاقبة، بس كلمة الحق لابد أن يقول كلمة الحق. نعم، الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة الحق ولم يأمرهم مثلا بالقتال في هذا الموطن. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أصحابه الصبر، وهو ثابت على الدعوة إلى الله عز وجل لا يتزحزح عنها، ولما أمر بالقتال كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا موقف شجاعة بلا شك في غزوة حمراء الأسد. فخلق الشجاعة توسط بين الجبن والتهور، الخلق ده لما يزيد جدا ويؤدي إلى التهور ويؤدي إلى الاندفاع في غير موضع أمر الشرع فيه بذلك فإن هذا يكون تهورا، وإذا نقص حتى يكون الإنسان خائفا مما لا يجوز أن يخاف منه يكون جبنا. يقول على خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، الغضب والمهانة وسقوط النفس، الحلم وسط بين ذلك، إنسان عنده مهانة لا يغضب أبدا، ليس عنده غضب ولا ولو انتهك حرمات الله عز وجل، مواقف يجد فيها الحق يهان أو يبطل أو يطعن في الدين ومع ذلك لا يتكلم، عنده دايما بالراحة دايما، لا اللي هما بيقولوا مطلوب ان يبقاش في عنف نهائيا، يبقى انت تاخد فوق دماغك كل مرة ودينك يضيع والمنكرات تزداد ولا يكون عندك أي درجة من درجات الغضب لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، لم ينتصل ولم يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، حتى يعني يقيم الحق الذي أوجبه الله عز وجل. فاللي عنده مهانة وسقوط نفس، نفسه مهينة، نفسه ساقطة، لا يتحرك أبدا، لا يغضب لله سبحانه وتعالى ولا يغضب مهما وجد من منكرات، ولا يغضب مهما وجد من تضييع حقوق الدين، وفي نفس الوقت الناحية الأخرى شديد الغضب الذي يغضب لسبب ولغير سبب، وغالبا ما يكون غضبه لنفسه، غضبه لنفسه انه ازاي يعني ادى به الحال هذا الخصم الى ان يعتدي علي، فلابد ان ينتقم منه ولو كان الشرع يأمره بالعفو والصفح في هذا الموطن. فخلق الحلم وسط في هذا، فكل هذه الاخلاق العدل التوسط بين الاخلاق المختلفة واخذ استعمال الطرفين في كل موطن يليق به، هو ذكر زي ما قلنا هنا خلق التواضع وخلق الجود وخلق الشجاعة وخلق الحلم، وهي كلها نابعة من العدل. يقول: ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الفكرة الفصل ده أنا يعني لم أرى مثله في كتاب، فلا بد أن ننتبه له جيدا. يقول: فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، والعياذ بالله. الجهل، وذاك علاج هذا الفساد في الخلق هو إيه؟ بالعلم، بحيث تعلم ما هو المحمود وما هو المذموم، ما هو الحسن وما هو القبيح بناء على شرع الله عز وجل. وإلا فالناس إذا انقلبت الموازين عندها رأت الفجور حرية، ورأت العفة تزمتا ورجعية، ورأت البذل في سبيل الله والتضحية يعني غباء و والفضيلة رذيلة. نعم، ده أمر يترتب عليه جمل من الضلال والعياذ بالله. قال: والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، يعني الجهل والظلم، الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجاهل ده بيضع الشيء في جاهل، ده لا يعرف الفرق بين الحسن والقبيح، والظالم يحمل يضع الأشياء في غير موضعها، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة. الجهل هنا معناه اللي الرد على الآخرين، انت المفروض تكون عندك حلم وكظم غيظ، فتجهل فوق جهل الجاهلين. شتمك شتيمة تشتمه ايه؟ 10، ضربك ضربة تضربه 2، وهذا ليس هو الموضع الذي يحسن به ذلك. يرضى يغضب في موضع الرضا، مثلا الذين يغضبون إذا وجدت طاعة الله عز وجل، ويتوعدون أهل الطاعة بأنهم سوف ينزلون ببأس، ده المفروض أنت تفرح بطاعة ربك ترضى بذلك، لكنهم يغضبون إذا أطيع الله، هو المنافقين فعلا والعياذ بالله. ويرضى في موضع الغضب، المفروض أن أنت تغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا رأيت منكرا، ده مبسوط ان البنات ماشيين مع الصبيان والعياذ بالله، مبسوط ان الناس يعني تفعل تاكل الربا والرشوه، يبقى قلق لو الناس بدات تبحث عن الحلال. يقول: ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل. انت المفروض تبخل بوقتك، واحد بيبذل وقته يقعد بالساعات الطويله ضيع وقته، يبذل في موضع بخل اللي هو انفاق في الحرام، ساعة ما يجي انفاق في الحرام يطلع الفلوس كلها والعياذ بالله. يبخل في موضع البذل، البذل في سبيل الله، يقول: والله انا هطلع، انا بطلع الزكاة بتاع واحد عنده 1,000,000 جنيه، يديله قال له فقير هطلع 5 جنيه، انا ده انا ايه ده، انا انفقت كتير جدا، وهو عليه زكاة اضعاف مضاعفة. يبخل في موضع البذل مع اهله وعياله، وهكذا يبخل بوقته أن ينفقه في طاعة الله، يعني في اللعب واللهو وقته مبذول، في الدرس وطلب العلم وحفظ القرآن بخيل جدا، ده أنا بقالي ساعة حاضر قاعد أسمع معاكم كفاية جدا كتير، ده لو هو قاعد ساعة، هو قاعد 5 دقايق ولك بقالي ساعة. ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. الظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، في موطن كان يجب أن تقول كلمة الحق وتقدم، يحجم عن ذلك ويتراجع، ما رضاش يقول، يحسبها 50 حساب. ها؟ صح، الاغاني في العربيات، وانت هتقرا لك ايه لو قلت له يا عم شغلنا قران، لو سمحت سكت البتاع ده واتكلم بالراحه، ما قلتلكش ان انت لكن ما تبقى المشكلة أنت خايف تتكلم. ويقدم في موضع الإحجام موضوع موطن كان ينبغي أن تتوقف معركة مثلا على سبيل المثال، معركة الناس بتتخانق مع بعضها، يقول لك لا ده أنا أخش في الخناقة، والمفروض أن أنت إيه تبتعد، لأن هذا موطن لو أنك أحجمت فيه لسكن غضب الطرف الآخر. يلين في موضع الشدة على من يستحق العقوبة مثلا وهو أهل أن يعاقب وهو الذي يكلف بعقوبته، فيلين في هذا الموطن الشدة مثلا على سبيل المثال موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه من يهود بني قريظة كان موقف إيه؟ شديد، كان ده الواجب. موقف عبد الله بن أبي من يهود بني قينقاع لما لان جدا عشان خاطرهم والعياذ بالله، فده خصال قبيحة، الظلم يدفع إلى أن يلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين والعياذ بالله، إن هو في موطن كان ينبغي أن يلين ويستعمل الرفق وسعة الصدر يستعمل الشدة، ويتواضع في موضع العزة تعزز على الكفار والمنافقين وأعداء الدين، يتواضع ويستعمل زي ما واحد راح مثلا اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم السماحة والإسلام بدين العفو ودين الصفح، وانت المفروض تغضب وتقول كلمة الحق في هذا الموطن او ما تروحش، لكن هو يذهب ويتكلم بالسماحة والتنين مصرين على باطلهم مثلا، فهذا كلام تواضع في موضع العزة. واخر يتكبر في موضع التواضع لما ينتصر ولا حاجة يقول احنا اللي عملنا واحنا اللي انتصرنا، وان كان هذا الموقف في الشرع موقف ينبغي ان يكون فيه ليه التواضع، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإن رأسه لا يكاد أن يمس ظهر راحلته. الشهوة والغضب. الشهوة تحمل على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها، والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. نتكلم فيهم المرة الجاية. الله المستعان. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليك. قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هل تحث على خلق الشجاعة؟ نعم، حتى لا يتجرأ أهل الباطل إذا كان قادرا على أن ينتصر للحق ويقهر أهل الباطل حتى إذا ذلوا عفى عنهم، فهذا هو الذي شرعه الله، وليس أنه يترك أهل الباطل دائما يتقوون بباطلهم طالما عنده القدرة على ذلك. هقول ما الفرق بين التواضع والمهانة مع المؤمنين؟ لا، الهون غير المهانة، مش مش مش مش ما عندوش مهانة، لكن عنده تعامل برفق ولين، ليس عنده هوان أذلة على المؤمن. الذلة دي معناها هنا عشان كده عدها بعلى ولم يعديها باللام، ما قالش أذلة للمؤمنين، إنما قال أذلة على إيه؟ على المؤمنين. ليه؟ لأنه ضمن معنى الذلة هنا معنى الرحيم عليهم، الشفقة، وليس معنى الهوان. وذلك لما أذل على المؤمنين وليس أذل للمؤمنين، الذل يكون لله، وأما على المؤمنين قلنا معنى الشفقة شفيق عليهم عطوف عليهم معنى العطف ونحو ذلك. هل من الممكن أن ينوي أحد في أي عبادة أن يشرح الله صدره بهذه العبادة، أم هذا نقص في الإخلاص، منافر الإخلاص؟ لا أبدا، ده من يقول هذا الكلام لا جاهل، لا يدري صاحبه ما يقول، وأساء فهم كلام أهل العلم. الحقيقة أن هذا مما يحبه الله عز وجل أن ينشرح صدر العبد للطاعة، فهو في ضيق فهو يريد أن ينشرح صدره ليحب الطاعة أكثر، هذا أمر يحبه الله، فشرح الصدر منا من الله عز وجل، فكون الإنسان يطلب ذلك بعبادة من العبادات هو من ضمن مرضات الله عز وجل، فليس نقصا في الإخلاص كما يقول البعض. هل يجوز تسوية اللحية أو الأخذ منها؟ سمعنا من يقول القول الراجح في المسألة قبضة يد، وهذا فعل ابن عمر وأبي هريرة. هذا الأمر اجتهاد من العلماء، من يقول لا يأخذ شيئا من لحيته، ومنهم من يقول يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وهذا الأظهر عندي. ولكن متى يستحب ذلك؟ في الحج والعمرة. ما الحكم استعمال العطور المكتوب عليها الكل دينيت؟ الالكل دينيت دي على فكرة علمي أنا، ولو حد عنده علم تفصيل أكثر يجيبه لنا من إخوة الصيادلة والكيميائيين، إنه كحول إيثيلي معدل بوضع مادة تمنع من تناوله كشرب، وليس أنه تغير عن الصفات الفيزيائية للكحول. فاللي عنده علم يبقى على كده لا يجوز استعمالها. عنده حد كلام تاني بلغنا بيه. حد القبضة في اللحية ان هو يمسك دقنه كده، فاضل الشعرتين دول ياخده. عزيزي قولوا قولي هذا واستغفر الله.